والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عشر بعد الأربعمائة. وعنه يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفر للفرس سهمين وللرجل سهما. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. النفل يطلق على الغنيمة التي يغنمها المسلمون من الكفار، لأن الله جل وعلا يقول: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويطلق النفل كذلك على ما ينفله القائد لشخص أو أشخاص أو سرية لسبب من الأسباب التي تعود بالنفع على الجيش وعلى المسلمين، كأن يبلي الرجل بلاء عظيما فيعطيه القائد شيئا ما مكافأة له فيسمى نفل، أو مجموعة عشرة يكون لهم مجهود ينفلهم الإمام أو القائد، أو سرية تنفصل من الجيش لملاقاة بعض الأعداء أو لتطهير المنطقة من الأعداء أو لاستطلاع من حولهم فينفلهم الإمام أو القائد شيئا من الغنائم. والمراد هنا في النفل الغنيمة التي يغنمها المسلمون من الكفار، كيف يكون توزيعها؟ وهذه مما ميز الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا وتكريما لرسولها صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسة، يعني خاصة ما أعطيها أحد من الأنبياء. من هذه الخمس قوله صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم. كانت الغنائم في من كان قبلنا، إذا انتهت المعركة جمعوها في مكان ما فتنزل نار فتحرقها وتنتهي، ما كانوا يستفيدون، وما أحلت لهم الغنائم. وقد بين الله جل وعلا تقسيم الغنائم، فيها خمس للنبي صلى الله عليه وسلم والمصالح العامة التي يحتاج إليها وفي تقوية الجيش، وأربعة أخماس تقسم بين الغانمين. ثم إن الغانمين من هم؟ من يكون على فرس، ومنهم من يكون على بغل، ومنهم من يكون على حمار، ومنهم من يكون على بعير، ومنهم راجل يمشي. فالقسم للرجال بينهم سهما سهما، وللفرس سهمان. فالرجل الذي على بعير أو راجل يأخذ سهما واحدا، والرجل الذي على فرس يأخذ ثلاثة أسهم، لأن الخيل قوة وشجاعة، ويدرك بها الجيش ما لا يدرك في غيرها. ولا يستغني عنها الجيش مهما تطورت وسائل الحرب، فالجيش في حاجة إلى الفرس، لأنه يصل إلى ما لا يصل إليه غيره، ويوصل الفارس إلى أماكن لا تصل إليها بعض الآلات والمعدات، وعندها من القدرة في السبق والإدراك ما ليس عند غيرها، وعندها من القدرة في الفرار وإلجاء وإبعاد الفارس عن أماكن العدو ما ليس عند غيرها. فلذا فرض لها النبي صلى الله عليه وسلم ليهتم بها المسلمون. والله جل وعلا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ويقول صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، يعني ما يستغنى عنها. قد يقول قائل: كيف يفضل النبي صلى الله عليه وسلم الفرس وهو حيوان على المسلم المجاهد في سبيل الله؟ قال هذه ونسبت إلى بعض أتباع أبي حنيفة رحمه الله، وأنه لا يرى تفضيل الفرس على المجاهد، وعلل بهذا التعليل. ونقول: أولا يرحمك الله، لا تعليل مع النص، ولا يجوز أن يرد النص لتعليل. ثم إذا إنه علل بشيء، عللنا بشيء أوضح منه. قلنا: نحن لا نعطي الفرس السهمين ندخلها في فيها، وإنما نعطي صاحب الفرس، وصاحب الفرس بفرسه نعطي ثلاثة أسهم، وصاحب البعير ببعيره نعطيه واحد. أعطينا هذا المسلم المجاهد ثلاثة أسهم، ما أعطينا الفرس. لكن هذا إذا جاءنا بفرس انتفعنا به وينتصر به الجيش، سببا يكون للنصر بعد الله جل وعلا. فرق بين رجل معه فرس وآخر معه بعير. الآخر اللي معه بعير يقاتل في الصف ودون صاحب الفرس. صاحب الفرس، الفرس عود غالبا، الفرس التي يجاهد بها عودت على الكر والفر والإقدام والتأخر واستطلاع المنطقة بسرعة والرجوع والإتيان بالخبر، وصاحب الفرس يكون قد أحاط بكل ما حوله، بخلاف الراجل وصاحب البعير قد يكون اللي وراء الأكمة ما يدري ما هو، ولو ذهب ذهب وأطال وتأخر كثيرا. ثم إن الفرس تحتاج إلى نفقة، وقد يربطها المرء مثلا سنة وسنتين ما يحتاجها في الجهاد إلا مرة، فنعطيه مساعدة له على القيام بها. ثم إن البعير يرعى في البرية، وإذا احتج إليه استلحق. الفرس ما يصلح ترسل في البرية، وإنما تحتاج إلى شيء من العناية والتدريب والملاحظة، ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة الذي يتقبلها الله جل وعلا بأنه يربيها لعبده كما يربي أحدكم فلوة، ما قال بعيرة، لأنه يعتني بالفلو. ولد الفرس إذا كان عنده فرس مثلا عربية أصيلة قوية غالية عليه وولدت له مهرة، يعتني بهذه المهرة ويحرص، يقول لعلها تكون مثل أمها. فالفرس ما فضل على المجاهد، وإنما فضل المجاهد الذي معه الفرس على مجاهد ليس معه فرس. فالتفضيل ليس للحيوان، وإنما التفضيل للرجل المجاهد الذي معه فرس يجاهد عليه. فالمجاهدون في أمس الحاجة إلى الفرس. في موقعة بدر الكبرى التي أعز الله فيها الإسلام والمسلمين ما كان مع الصحابة رضي الله عنهم إلا فرسان فقط، والكفار معهم الخيول. وهل يقسم لأكثر من فرس؟ قيل لا يقسم إلا لفرس واحد مع المرء، وقيل يقسم لاثنين ولا يقسم على ما لما زاد، وقيل يقسم للفرس واجتهد بعض القواد القادة بأن فرضوا للفرس وإن تعدد مع صاحبه. القول الأول أنه يقسم للفرس الواحدة مع الرجل، ما يعطى الرجل أربعة سهام لفرسين، وإنما يعطى سهمين لفرس وسهم له ثلاثة. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا أربعة أسهم لفرسيه وسهما له فأعطاه خمسة، وقيل يسهم لفرسين فقط لأنه يحتاج إليها في الغزو، وهو لن يركب إلا واحد لكن سيحتاج إلى الآخر. وبعضهم رأى أنه يقسم للفرس وإن تعدد، حتى لو صار معه عشرة يقسم لعشرة الخيول عشرين سهما، وللراجل وللمرء الرجل سهم واحد يأخذ 21. ثم إن ما يجاهد عليه ويقاتل عليه خيل فرس العربية والبرذون والهجين والبغل والبعير، ما هي التي يقسم لها من هذا؟ الفرس هذه لا إشكال فيها، البرذون ما هو؟ فرس غير عربية، هجين فرس أمها عربية وأبوها غير عربي أو العكس، بغل ما تولد من حمار وفرس، بعير فالبعير لا يقسم له والبغل لا يقسم له، والبرذون والهجين يقسم لها لكنها دون الفرس العربية. البرذون ما هو؟ البرذون هو فرس، قالوا فرس فيها جفا وثقل وينتفع بها في الشعاب والأودية وصعود الجبال ما لا ينتفع بالفرس العربية، فرس فيها جفا غالبا ترد من الروم، يعني تأتي غير عربية وعندها قدرة صعود الجبال والمشي في الأودية والشعاب مع الحصى والأحجار تمشي، لكنها ليست مثل العربية في الكر والفر في المعركة. والهجين هي ما تولد من عربي وغير عربي، يقال لها هجين. وبعض الأئمة قال الهجين والبرذون والفرس كلها سواء، وبعض القادة في الصدر الأول فرق بين الهجين والفرس وقال لا أجعل السابق كمن لا يسبق، وجاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقره على ذلك، على التفريق بين العربية وغيرها، لأن العربية يدرك بها ما لا يدرك بغيرها من حيث السرعة والسبق والكر والفر والإقدام والتأخر وغير ذلك. اقرأ. ما يستفاد من الحديث؟ أولا النفل بفتح النون والفاء يطلق على الغنيمة، كما في قول الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، والمراد به الغنيمة، ويطلق على ما يزيده الإمام بعض الغزاة سهمانهم، زيادة على سهمانهم. نعم. والمراد به في هذا الحديث الغنيمة. ثانيا أن يجعل للفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، ويجعل سهم واحد لغير الفارس وهو الماشي أو الراكب على غير فرس من بعير وبغل وغيرهما. ثالثا هذا التقسيم بعد إخراج ما يلحق الغنيمة من رضخ لغير ذوي الأسهم ونوائبها وبعد إخراج الخمس منها، لأن الغنيمة ينتابها أمور: الرضخ، منهم من الناس من يرضخ له، يعني كأن يكون كافر أعان المسلمين في هذه المعركة بشيء ما يجعل له سهم كالمسلمين المجاهدين، وإنما يرضخ له يعطى مقابل. واحد من الكفار أعان المسلمين بسلاح أو أعارهم سلاح أو نحو ذلك فيرضخ له. واحد كان له رأي في المعركة ولم يقاتل ولم يخرج لكن له رأي وكان رأيه هذا صوابا ونجح المسلمون بتوفيق الله ثم بهذا الرأي الذي قدمه هذا الرجل فيرضخ له ثم يؤخذ خمس الغنيمة لمن سمى الله جل وعلا. يسألونك عن الأنفال قل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يأخذه الإمام للنوائب ولمن سمى الله جل وعلا في كتابه ثم أربعة الأخماس توزع بين الغانمين. فقد يكون سهم الغانم بعير وقد يكون عشرة أبعرة وقد يكون خمسة من الغنم وقد تكون مئة وقد تكون خمسين حسب الغنيمة كثرة وقلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: في بلادنا بالجامعة في بلادنا الجامعة مختلطة، حيث أنك ترى فيها أنواعا من المناكر التي تغضب الله مثل التبرج والزنا، وأنا عامل بالجامعة حارس، فهل يجب علي ترك هذا العمل لأنني لا أستطيع تغيير هذه المناكر؟ إذا كنت تطلع على المنكر ولا تستطيع تغيره فيجب عليك الابتعاد عن المواطن القذرة، لأنك على خطر. أولا ربما تطلع على مناكير وتسترها ولا تخبر عنها، ولو هممت بالإخبار لربما ثبطك الشيطان عن ذلك، وقد تقع أنت نفسك في المنكر بعدما يكثر اطلاعك على المنكر يقل الإحساس والغيرة عند الإنسان غالبا فيقع فيه هو بنفسه. فيجب على المسلم أن يبتعد عن المواطن القذرة التي يخشى عليه أن يقع في المخالفات الشرعية. وقد قال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يسأل ربه أن يصرفه كيدهن عنه، ويخشى إن لم يصرف أن يقع فيما يطلبنه منه. يقول السائل: ما معنى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس؟ هذا حديث صحيح، وعائشة رضي الله عنها بعثت بهذا الحديث إلى معاوية رضي الله عنه لما صار خليفة المسلمين، فيحذر صلى الله عليه وسلم من أن يلتمس المرء رضا الناس ويجامل مع الناس ولو وقع في المنكر، ولا يبالي بسخط الله فيهلك، فالله جل وعلا يسخط عليه ويعاقبه بضد ما طلب، فهو طلب رضا الناس يسخط الله الناس عليه ويطلعهم على عوراته وعلى أخطائه فيبغضونه وإن تقرب إليهم بما يحبون. وأن المرأة إذا أخلص لله جل وعلا وطلب رضا الله جل وعلا ولو سخط عليه الناس فإن الله جل وعلا يرضي عنه الناس، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فهو جل وعلا يوجه عباده لمحبة شخص ما فيحبونه، ويوجه عباده إلى بغض شخص ما فيبغضونه، ولو لم يبالي بهم الأول لأنه التمس رضا الله فالله يرضي عنه الناس، ولو داراهم الثاني وحاول إرضاءهم فهم يسخطون عليه ويذمونه وإن التمس رضاهم. فليكن المسلم طلبه وتوجهه إلى الله تعالى يحرص على رضا الله ويجتنب ما يسخط الله، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وجاء أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، ترى الناس يحبونه ويدعون له ويتجاوزون ويعفون عن زلاته إن وقعت بتوفيق الله جل وعلا. وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له الكراهية في الأرض، يكرهه أهل الأرض من يعرفه ومن لا يعرفه، ويكرهه من لم يسئ إليه بشيء، لكن يقول قلبي يكرهه، أجد نفسي تبغضه، أجد قلبي يكرهه، أجدني لا أطمئن إليه حتى وإن تقرب إلي، حتى وإن حرص على مودتي أنا لا أوده. وذلك أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها جل وعلا كيفما شاء. فليكن العبد ملتمسا لرضا الله جل وعلا، فإذا التمس رضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. يقول السائل: الدعاء فيما بين الصفا والمروة من السنة، فإذا التزم بجميع أشواطه وتركه في الشوط الأخير فهل ذلك صحيح وثبت عن النبي؟ لا بأس، يعني إذا التزم دعوة وكررها فلا بأس بهذا. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه أنه كان رضي الله عنه إذا دعا بدعوة قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا دعا بدعاء دعا بها فيه. وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني أنه إذا دعا بدعوة دعا بهذه وحدها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا دعا بدعاء كثير ما يخليه من هذه الدعوة العظيمة يدعو بها. فإذا رغب في دعوة العبد مثلا وأخذ يكررها في أشواطه في السعي أو في الطواف فلا حرج عليه، لأن المستحب الدعاء، ولم يرد تحديد تخصيص دعاء بعينه إلا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فبعض هذه الكتيبات التي مذكور فيها دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث وهكذا، هذا لا أصل له، ولا ينبغي للعبد أن يتقوي أدبه، وإنما يدعو الله ويسأله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة. هذا الذي يذكر أنه حصل عليه النوم في طريق وهو قائد الركاب أو السيارة، فحصل انقلاب فمات معه أشخاص، يقول: ما حصل تفريط مني ولا تقصير ولا إلى آخره. وقل له: ما دمت نمت وتدرك أن النوم يداعبك إلا هذا هو التفريط يا أخي، كيف تسوق السيارة وأنت تشعر بالنوم؟ ما يجوز لك ذلك، هذا هو الهلاك. فيقول: ما تبعي بعض الأشخاص، هل علي إثم وهل علي كفارة؟ أقول: عليك الكفارة بقدر من مات معك، والكفارة عتق رقبة عن كل نفس، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وعليك الدية لورثة الميت، وعليك قيمة الجناية التي جنيتها على الآخرين المصابين معك، واسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وأنت يا أخي في هذه الحال مفرط، لما تقول لم يحصل مني تفريط، وأنت تقول أخذني النوم. النوم ما ينزل فجأة، وإنما يكون شيئا فشيء. فإذا شعرت أخي بالنوم فأنزل، سلم السيارة لغيرك، وإلا انزل أنت ومن معك وقل: لا أهلك نفسي وأهلككم. ولا يستطيعون إجبارك، يقولون: سق بنا وسر بنا ولو بك النوم. لا، ما أحد يقول هذا ولا يقوله عاقل، وإنما عليك الاستغفار والتوبة والندم على ما فرط منك، والعزم على ألا تعود، وتحلل ممن هم مصاب، ود الحق الذي عليك نحو ورثة الميت إلا إن تنازلوا. هذه القضية التي يقول وصلت إلى المحكمة والقضاء وإلى آخره هذه حسب ما قضي فيها. يقول السائل هل يجوز شرب بول الإبل؟ نعم، بول الإبل طاهر وعلاج نبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم لا عليه قوم من عرينة أو معهم غيرهم واستوخموا المدينة، يعني ما ناسبهم هوى المدينة لأنهم تعودوا على البر وما تعودوا الإقامة في البلد، فتكدرت صحتهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فاللبن غذاء والبول علاج ودواء، فهو طاهر ويتعالج به لنوع من أنواع الأمراض. وكذلك كل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر ليس بنجس، كالغنم والبقر وغيرها والدجاج مثلا والحمام وكل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر ليس بنجس. يقول السائل هل للمرأة أن تعطي من زكاة مالها لزوجها أو لأبناء زوجها أو لإخوانها؟ أما لزوجها فلا، يرى كثير من العلماء أنها لا تدفع الزكاة لزوجها، وإن كانت لا تجب عليها نفقته، لكنها إذا أعطتها لزوجها أين سيذهب بها؟ سيردها عليها، يكون ما خرج منها شيء، ومن انتفع بها الفقراء. أما أولاد زوجها فإذا كانت نفقتهم واجبة على زوجها فلا تعطيهم الزكاة، وأما إذا كانوا مستقلين ينفقون على أنفسهم أو أبوهم غير موجود فلها أن تعطيهم من الزكاة لأنها لا تجب عليها نفقتهم. فمثلا أولاد زوجها المستقلين الذين ينفقون على أنفسهم وهم فقراء تعطيهم من زكاة مالها. يقول السائل ما معنى لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ؟ الحديث هذا مخروم، ما هو كامل. لا يقبل أحد صلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني إذا حصل منه حدث ما يصح أن يصلي إلا بعد وضوءه. يقول السائل: أفطرت رمضان الماضي بدون عذر الشهر كاملا وأنا من المكلفين وقد ندمت وأسهل، هل علي كفارة وماذا أفعل؟ عليك التوبة، وذلك بالندم على ما فرط منك والعزم على ألا تعود إلى هذا الفعل مرة أخرى، وعليك قضاء رمضان تقضيه تصومه ولا يلزمك كفارة إذا لم يكن حصل جماع في أثناء الشهر في نهار رمضان، فعليك القضاء والتوبة، والله جل وعلا يتوب على من تاب. يقول السائل: توفي رجل عن ابنين وبنتين ولم يتم تقسيم الإرث حتى كاد المال أن يفنى، إما نتيجة لجهل أو للثقة بينهم، فهل عليهم شيء في عدم القسمة؟ تأخير القسمة إذا كان عن تراض منهم فلا بأس بهذا، وأما إذا كان بعضهم يرغب القسمة والآخر لا يرغب القسمة لكونه مستفيد من المال فهذا لا يجوز، وعلى من منع القسمة أن يستحل من إخوته. أما إذا كانوا تراضوا على هذا وبقي المال بأيديهم كلهم ولم يكن فيه ظلم لأحد منهم فلا بأس بهذا ولا يلزم القسمة. لو مثلا توفي الرجل عن زوجته وأولاده منها وبقوا على ما كانوا عليه في حياة أبيهم ينفقون من مالهم وهم متراضون وليس فيهم أيتام، أما اليتيم فلا يجوز التساهل في حقه وماله يجب أن يستوفى له، لكن إذا كانوا كلهم بالغين ورغبوا في البقاء والاستمرار على ما كانوا عليه فلا حرج عليهم في هذا. يقول السائل: أنا شاب أريد الزواج وأبعد عن الحرام وليس لي سبيل إلا البنك، فهل يجوز اللجوء إلى البنك علما أن البنك ربوي؟ لا يا أخي، ما يجوز لك أن تأخذ من البنك الربوي، يحرم عليك ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فأنت طبق ما أمرت به شرعا والله جل وعلا يجعل لك الفرج والمخرج إن شاء الله، وإذا وجدت من يقرضك فحسن، وأما أن تستعين على الزواج بمحاربة الله ورسوله والأخذ من الربا فهذا حرام عليك ولا يجوز، وقد لا توفق في زواجك هذا لأن مبدأه وأساسه من الحرام. يقول السائل: الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: اظفر بذات الدين تربت يداك، ما معنى تربت يداك؟ هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم للمرء بأن يحرص عند الزواج على صاحبة الدين، لأن صاحبة الدين تعينك على طاعة الله وتربي الأولاد على طاعة الله وتعاملك معاملة حسنة وتأمن أنت على مالك وعلى نفسك وعليها هي وعلى عرضك وعلى بناتك وأولادك في البيت وعلى مالك، فصاحبة الدين تنفعك بإذن الله ولا تضرك وتنصح لك ولا تغشك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكلمة تربت يداك يعني صارت لصقت في التراب من الفقر، وهذه من الدعوات التي تأتي على الألسنة وهي غير مقصودة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ثكلتك أمك يا معاذ وتربت يداك ونحو ذلك، هذه كلمات فيها الحث وتقوية العزم، وليست مقصودة بأن يحصل ما يدعى به. ما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة هذا أن تلصق يداه بالتراب لفقره، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ يعني أن يموت معاذ وتعدمه أمه، وإنما هذه كلمات تأتي على الألسنة اللسان العربي غير مقصودة معناها الذي هو الدعاء على المرء. يقول السائل: ما حكم عمل المرأة؟ عمل المرأة كأي عمل عامل، عملها في الحلال لا بأس بذلك، عملها في الحرام يحرم عليها ذلك. مثل الرجل إذا قيل ما حكم عمله يقول يعمل التجارة بالبيع والشراء والأعمال الحسنة، كسب طيب ويؤجر على هذا بالنية الحسنة، يعمل بالربا يكتب المعاملات الربوية يشهد على المعاملات الربوية، ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. المرأة تعمل الأعمال بعيدة عن الرجال وتؤدي عمل ينتفع بها الغير من تعليم الفتيات أو معالجتهن أو نحو ذلك من الأشياء التي تختص بالنساء بحسب نيتها. إذا كان نيتها تيسير هذه الأمور للناس والاحتساب فهي مأجورة، وإن كان نيتها الربح والكسب فهو عمل مباح لا بأس عليها. وإذا عملت في مجال الرجال أو مخالطة الرجال أو عدم المبالاة بلمس هذا ومسها من قبل هذا فهذا حرام عليها ولا يجوز. يقول السائل: هل يبطل الوضوء خروج الريح من الإنسان؟ وهل الأكل والشرب يبطل الوضوء؟ الريح نعم تبطل الوضوء. سئل أبو هريرة رضي الله عنه: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. يعني الريح سواء كانت بصوت أو بدون صوت فهي ناقضة للوضوء. والحدث أنواعه كثيرة، لكن ذكر أبو هريرة رضي الله عنه هذا لأنه قد يخفى على بعض الناس، بخلاف البول والغائط فهذا ليس محل إشكال ولا محل خفاء. فالريح ناقضة للوضوء. وأما الأكل والشرب فإذا أكل لحم جزور فنعم ينتقض وضوءه، وإذا أكل ما لا ينقض الوضوء كبقية الطعام والشراب فلا ينتقض وضوءه. يقول السائل: هل وردت الاستراحة الخفيفة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل القيام للركعة الثانية أو الرابعة؟ نعم أعد. يقول: هل وردت الاستراحة الخفيفة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل القيام للركعة الثانية أو الرابعة؟ وما قولكم في من يقول؟ جاء كلام العلماء رحمهم الله عن جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة عند القيام للركعة الثانية أو عند القيام للركعة الرابعة. أما عند القيام للركعة الثالثة فهذا فيه التشهد الأول. للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال هي سنة، يعني يجلس جلسة خفيفة ويقوم، ومنهم من قال لا تجوز، ومنهم من فصل في هذا فقال: إن كان المرء في حاجة إليها لكبر أو ثقل أو مرض فجلس فلا بأس عليه، وإن لم يكن في حاجة إليها فلا يجلس، ولعل هذا أولى، لأنه جاء جلسة الاستراحة الخفيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ولعلها في حال ثقله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فصل بعض العلماء قال: إن احتاج إليها المصلي فلا بأس، وإذا لم يحتج إليها فلا ينبغي أن يفعلها. يقول السائل: رجل أنفق على بنت أخته من صغرها حتى ماتت، وقد تخلى عنها إخوتها من أبيها، وقد تركت ميراثا، فمن الذي يرثها مع العلم أن هذا الميراث ورثته من أمها ولم يورثها إخوتها مما تركه أبوها؟ أما هذا الرجل الذي أنفق على ابنة أخته حتى ماتت فليس له من الميراث شيء، لأنه يعتبر خال، والخال ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب، وإنما هو من ذوي الأرحام. ويذكر أن لها إخوة من الأب هم الذين لهم ميراثها، وأما إذا أوصت لخالها بشيء إذا كانت بلغت وأدركت وجعلت لخالها شيء من الميراث بقدر الثلث فأقل فلها ذلك.